بسم الله الرحمن الرحيم. الثناء المعطر على إخواننا في مودية ولودة. كلمة شيخنا النضال صلاح بن علي بن سعيد العدني حفظه الله في 23 من جمادى الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية، لصاحبها الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بزيارة إخواننا في مدينة مودية ولولا، وقد كان خروجنا في يوم الخميس الماضي تقريبا 13 من جمادى الآخر في العام 41 للهجرة، وكانت رحلة من عدن إلى مودية استغرقت 4 ساعات أو أقل من ذلك قليلا. الحمد لله الأمور سارت ميسرة بفضل الله تبارك وتعالى. وكان وصولنا إلى مديرية مودية الأرض الطيبة قبل المحاضرة، بعد صلاة المغرب قبل المحاضرة بساعة تقريبا، وكان في مقدمة من استقبلنا هناك أخونا الفاضل علي العسعوش حفظه الله، إمام وخطيب جامع التوحيد الذي وقعت فيه المحاضرة، وأخونا علي حفظه الله والأخ القائد على أمر الدعوة في مدينة مودية وله جهود طيبة مباركة حفظه الله، وهو رجل صاحب أخلاق عالية وطيبة وعنده إدراك حفظه الله تعالى كثير من الأمور الدعوية، فأكرمنا حفظه الله عند مجيئنا غاية الإكرام، وبالفعل كانت المحاضرة بعد صلاة المغرب يوم الخميس الذي لفت انتباه الحاضرين الجمع الكبير الذي حضر للمشاركة والاستماع في جامع التوحيد، وكان جمعا مباركا طيبا امتلأ به المسجد الظاهر، والحمد لله رب العالمين. انتهينا كانت الكلمة ابتداء لولدنا وتلميذنا أبي قاسم بلال حفظه الله، ثم بعد ذلك كانت المحاضرة، وبعد انتهائنا كانت وجبة العشاء مع إخواننا القائمين على أمر دعوتهم المولية. والحقيقة أيها الإخوة أننا رأينا كرما غير عادي من إخواننا في تلك البلاد، فقد أكرمنا الإخوة حفظهم الله تعالى في مودية كرما كبيرا، شكر الله عز وجل لهم ذلك وجعله في ميزان حسناته. وبعد الفجر في جامع التوحيد تكلم أخونا بلال حفظه الله وأخونا وتلميذنا عمر في مسجد آخر، وأخونا الحبيب ياسر أبو همام في مسجد ثالث. وبعد ذلك كانت الخطبة لي في مسجد أخينا محمد بن قيس حفظه الله، وذلك في قرية سويدين من دفينة. وهكذا خطب بلال في مسجد، وأخونا عمر في مسجد ثالث، والحمد لله. وبعد ذلك أكرمنا أخونا محمد حفظه الله بالغداء الذي كان كبيرا وكبيرا، وفيه من الإكرام ما فيه حفظه الله. ثم كلمة العصر كانت في قرية اسمها المطعم، وهناك مسجد جديد بني قائم عليه أخونا الفاضل محمد، فكلمة كانت هناك. وبعد الكلمة كانت نصيحة للولد والأخ المبارك بلال حفظه الله، ومع ذلك أكرمنا غاية الإكرام بعد العصر. ما يعني وجدوا شيئا إلا جاءوا به، إلا وجاءوا به حفظهم الله من مشرد أو مأكل، كتب الله أجرهم، شكر الله صنيعهم، وأخلف الله عز وجل عليهم في الدنيا والآخرة. ثم مضينا إلى المحاضرة المعلنة في قرية الحمراء عند أو في مسجد من بلاد الحضن، الحمراء من بلاد الحضن، في مسجد قائم عليه أخونا أخو حسين، أو هو أخو أخينا حسين بن العلعلة. وكان تقديمه للمحاضرة مباركا، والملفت للنظر تلك الأعداد الهائلة الكبيرة التي حاضرت المحاضرة. المسجد لا هو بالكبير الواسع ولا هو بالصغير الضيق، وامتلأ الدور الأول والسطوح والضاحي والخارج حتى أن أخانا الذي قدم الكلمة يقول المحاضرة بعد أداء السنة ما قام أحد يصلي السنة. البعض من زحمته لحم على لحم، وهذا الإقبال في مولي ولودر إنما يدل دلالة جلية واضحة على بركة هذه الدعوة السلفية، وأنها دعوة تمضي بقوة رغم كل ما يدبر لها ويحاك ضدها، ولا أقول من أعدائها الخارجين عنها بل من أبنائها. الله السلام. هذا أو هذه الجموع وهذا الحضور الذي لا نظير له يدل دلالة واضحة ظاهرة على صحة سير إخواننا القائمين على أمر الدعوة في هاتين المدينتين في مولية ولوزر، وما ذاك إلا بشديد ارتباطهم بأشياخهم وعلمائهم. فالدعوة لا تقوى بأفرادها وإنما تقوى بالتصاق أفرادها بعلمائها ومشايخها. والناظر في هذه الدعوة التي أنتم عليها يرى ذلك رأي العين لما ارتبط أهلها بالعلماء والمشايخ. رأينا هذه الدعوة المباركة تسير كالسيل الهادئ، فإذا كانت هذه اليمون تحضر في مثل مودي ولوزر وفي غيرها فإن ذلك مما يجعلنا نذر بعد الله عز وجل، بعد ثقتنا بالله عز وجل في ثقتنا بعلمائنا ومشايخنا. الحمد لله فبلاد اليمن من فضل الله عز وجل بلاد زافرة العلماء الشايخ الذين هم بمثابة الآباء لأبناء هذه الدعوة السلفية المباركة. فترى هؤلاء المشايخ بين السين والآخر يتصلون بأبنائهم وإخوانهم القائمين على الدعوة في مناطقهم، يتفقدونهم وينظروا أمورهم وأحوالهم ويوجهون لهم النصائح والتوجيهات ويسدون الخلل ويصلحون المعوج، وهكذا قوية الدعوة. بهذا قوية الدعوة الحمد لله. الدعوة السلفية ليست دعوة لشخصين أو رجلين، إنما هي دعوة لكل علماء مشايخ. وإذا أردنا أن نربط هذه الدعوة برجل أو رجلين فإننا نريدها الموارد نعرضها للمهالك ونحيي بذلك دعوة التقديم لصورة جديدة. لا، هذا الواحد أو الاثنين هو من جملة أو هما من جملة علماء أهل السنة، هما من جملة علماء أهل السنة وليس هما أهل السنة أو أهل السنة أبدا. فهنيئا لهذه أو لأبناء هذه الدعوة، هذا السير الهادئ الطيب المبارك الذي يرضي ربنا أولا وآخرا، ثم يرضي بعد ذلك الأشياخ والعلماء بحمد الله. بعد المحاضرة والله أننا خجلنا من شديد كرم إخواننا. نعم، أكرمونا غاية الكرم في العشاء، ويعني نحاول أن نعتذر لهم، يصرون فرحين مستبشرين، بل إن بعض القائمين على هذا الأمر يقول هذا قليل بحقكم، فزاد ذلك خجلا إلى ما عندنا. فأقول لرجال السنة في موديا ولوجر حفظكم الله وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وكتب أجوركم وبارك في جهودكم، سيروا والله يرعاكم، سيروا والله عز وجل يرعاكم ويحفظكم، كونوا لهذه الدعوة فريدا وسندا ومعينا ومعينا، والله عز وجل يكون لكم كذلك. فالدعوة دعوة الله، والدين دين الله، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا القليل وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.